أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في بيان البرهان التفصيلي على التغاير الذاتي بين المعاني الحرفية والمعاني الاسمية، وقلنا بأن هذا البرهان يتكون من ثلاث مقدمات. طبعا في البحث الخارج أكثر، لكن السيد الشهيد يكتفي إلى الإشارة إلى ثلاث من هذه المقدمات. المقدمة الأولى، خلاصة ما قلناه فيها في الدرس السابق، هو أننا حينما نستحضر مفهوما في الذهن فالغرض منه إما أن يكون التوسط من خلاله للحكم على الخارج، وإما أن يكون الغرض منه ترتيب الآثار التكوينية له. فإن كان الغرض الأول يعني التوسط من خلاله للحكم على الخارج، كفى في ذلك المفهوم أن يكون عين الخارج بالنظر التصوري، وإن لم يكن عين الخارج بالنظر التصديقي. فنحن إذا أردنا الحكم على النار الخارجية بأنها محرقة، فلا يمكن إحضار الخارج والنار الخارجية إلى الذهن، هذا غير ممكن، لأن عالم الذهن شيء وعالم الوجود الخارجي في قبال الذهن شيء آخر، فلا يمكن إحضار النار الخارجية إلى الذهن. فماذا نفعل؟ نحضر صورة للنار، لكن هذه الصورة للنار هي باللحاظ التصوري الأولي هي عين الخارج، ولهذا نقول النار محرقة. هذا الإحراق كمحمول في الحكم، ما هو موضوعه؟ محرقة، ما هو موضوعه؟ النار، يا نار الخارجية لو في الذهن، يعني النار التي حكمنا عليها بأنها محرقة في هذا الحكم والحمل، أي نار؟ الخارجية أو الذهنية؟ هذا تجاوبني، يعني الخارجية أو الذهنية؟ الذهنية. صورة النار، أنت استحضرت صورة النار وحكمت عليها بأنها محرقة. قد واحد يقول شلون يصير هذا؟ أنت تحكم على الصورة بأنها محرقة. نعم، هذه الصورة لاحظناها بما هي عين الخارج، ترينا الخارج، ولأنها ترينا الخارج حكمنا عليها بأنها محرقة، وإلا كيف نحكم على الخارج؟ الحكم على الخارج مستحيل، لأن الحكم أمر ذهني، عملية ذهنية، ولا يتعلق بالأمر الخارجي، نحتاج إلى إحضار صورة. إذن للحكم على الخارج نحتاج إلى إحضار صورة نحكم عليها، ولكن هذه الصورة هي شنو؟ عين الخارج باللحاظ التصوري. ولكن إذا دققنا فيها فهي خارج أو صورة ذهنية؟ هذه التي حكمنا عليها بأنها محرقة هي في الحقيقة صورة ذهنية، ولهذا لم تحترق أذهاننا حينما استحضرنا صورة النار. إذن هي صورة ذهنية بالدقة وباللحاظ التصديقي، أو حسب تعبير السيد الشهيد بالحمل الشائع هي صورة ذهنية، ولكن باللحاظ التصوري هي شنو؟ عين الخارج. إذن حينما حكمنا على النار بأنها محرقة استحضرنا صورة هي عين الخارج باللحاظ التصوري والحمل الأولي، ولكنها غير الخارج بالنظر التصديقي والحمل الشائع. أما إذا كان الغرض من إحضار المفهوم هو ترتيب آثاره التكوينية، إذا كان الأمر كذلك فلا يكفي إحضار صورة حاكية عن الخارج بالنظر التصوري وتغاير الخارج بالنظر التصديقي، لا، وإنما نحتاج إلى صورة أو نحتاج إلى حقيقة هي عين الحقيقة وتترتب عليها آثارها التكوينية باللحاظ التصديقي فضلا عن اللحاظ التصوري. إذا كان الأمر كذلك نأتي إلى المعاني الإسمية والمعاني الحرفية، فنقول إذا واجهنا نارا خارجية في الموقد انتزعنا ثلاثة مفاهيم: مفهوم بإزاء النار، ومفهوم بإزاء الموقد، ومفهوم بإزاء النسبة والعلاقة بين النار والموقد. أما مفهوم النار ومفهوم الموقد فالغرض من إحضارهما وانتزاعهما ما هو الغرض؟ ترتيب الآثار التكوينية أو توسيطهما للحكم على الخارج؟ توسيطهما للحكم على الخارج. وإذا كان الغرض هو التوسيط للحكم الخارج فيكفي في ذلك شنو؟ أن نحضر صورة ذهنية للنار وصورة ذهنية للموقد تكون هي عين الخارج، لكن بها لحاظ باللحاظ التصوري الأولي، وإن كانت بالدقة وباللحاظ التصديقي هي صورة ذهنية ومغايرة للخارج، لكننا لا ننظر إليها باللحاظ التصديقي، وإنما نلحظها باللحاظ التصوري ونحكم بواسطتها على الخارج، أي نجعلها جسرا للحكم على الخارج. هذا كله بيناه في الدرس السابق. إذن النار والموقد هي نوع مفاهيم نحتاجها للحكم على الخارج، ولهذا يكفي فيها أعيد طبعا وأريد أركز هذه المعلومة، ولهذا يكفي فيها أن تكون عين الخارج باللحاظ التصوري، وإن كانت هي ليست عين الخارج باللحاظ التصديقي. لماذا؟ لأنها باللحاظ التصديقي هي صورة ذهنية وليست هي الخارج، فهي غير الخارج بالحمل الشائع، وإن كانت هي عين الخارج بالحمل الأولي. أما المفهوم الثالث الذي هو بإزاء النسبة والربط والعلاقة بين النار والموقد خارجا. هذا الربط الخارجي انتزعنا في قباله مفهوما في الذهن. زين، سؤال: ما هو الغرض من هذا المفهوم الثالث الذي هو في قبال مفهوم النار ومفهوم الموقد؟ ما هو الغرض منه؟ هل الغرض منه توصيته للحكم على الخارج، أم الغرض منه إيجاد آثاره التكوينية؟ الجواب: ليس الغرض منه التوسط من خلاله للحكم على الخارج، لأنه لو كان هذا هو الغرض منه لكفانا أن نستحضر صورة ذهنية هي عين الخارج باللحاظ التصوري، ولكنها ليست عين الخارج وإنما غيره باللحاظ التصديقي، أي باللحاظ التصديقي هي مفهوم من المفاهيم وصورة من الصور الذهنية. فقد واحد يقول: شنو المشكلة؟ فليكن الأمر كذلك، كما في النار وفي الموقد نستحضر صورة هي عين الخارج باللحاظ التصوري ولكنها غير الخارج باللحاظ التصديقي كمفهوم ذهني وصورة ذهنية، شنو المشكلة؟ الجواب: هذا المفهوم الثالث هو بإزاء الربط الخارجي بين النار والموقد، فإذا استحضرنا الربط الخارجي كصورة ذهنية هي عين الخارج باللحاظ التصوري وغيره باللحاظ التصديقي، يعني ماذا استحضرنا في ذهننا؟ استحضرنا في ذهننا مفهوم الربط. مفهوم الربط هو عين الربط الخارجي باللحاظ التصوري، وغير الربط الخارجي باللحاظ يعني حال حال النار. وإذا كان الأمر كذلك، قلنا سابقا إن مفهوم الربط معنى اسمي لو معنى حرفي. مفهوم الربط معنى اسمي، وإذا كان معنى اسمي هل هو صالح للقيام بعملية الربط بين المفاهيم الذهنية أو هو يحتاج إلى ربط؟ هو معنى الاسم يحتاج إلى ربط. إذن ماذا نحتاج؟ كما استحضرنا مفهوم النار في الذهن واستحضرنا مفهوم الموقد، نحتاج إلى رابط حقيقي ذاتي يربط لنا بين النار كصورة ذهنية والموقد كصورة ذهنية. الربط بين مفهوم النار ومفهوم الموقد في الذهن، هذا الربط بينهما لكي تكون الصورة مترابطتان، هذا الربط يحتاج إلى رابط. يعني شنو رابط؟ نحتاج إلى شيء حقيقته الربط في عالم الذهن، ولا يكفينا مفهوم الربط، لأن مفهوم الربط معنى اسمي، فنحتاج إلى شيء في الذهن حقيقته في الذهن أنه رابط، لأن هذه القضية النار في الموقد. زين، لها صورة في الذهن هذه القضية أو ليس لها صورة؟ لها صورة. زين، هذه الصورة في الذهن مترابطة أو غير مترابطة؟ مترابطة. إذا كانت هذه الصورة في الذهن مترابطة كما أنها في الخارج مترابطة، إذن كما نحتاج في الخارج إلى رابط حقيقي، هكذا نحتاج في الذهن إلى رابط حقيقي يربط لنا أجزاء هذه الصورة الذهنية. النتيجة، إذن المفهوم الثالث لا يكفي فيه أن يكون عين الربط خارجا وباللحاظ التصوري، وليس عين الربط في الذهن، هذا لا يفيدنا شيئا، إنما نحتاج إلى رابط هو عين حقيقته باللحاظ التصديقي وليس فقط باللحاظ التصوري. نحتاج إلى رابط هو عين حقيقة الربط وين؟ في الذهن، يعني باللحاظ التصديقي، أي رابط بين المفاهيم والصور الذهنية. ومن هنا يظهر لك الفرق بين مفهوم النار ومفهوم الموقد من جهة، وبين هذا المفهوم الرابط بينهما. شنو الفرق بيناتهم؟ أن مفهوم النار ومفهوم الموقد الغرض من إحضارهما إلى الذهن الحكم على الخارج، فيكفي فيهما أن يكونا عين الحقيقة بالنظر التصوري والحمل الأولي، وإن كانا غير الحقيقة والخارج بالنظر التصديقي والحمل الشائع، لأنهما مفهومان في الذهن. أما المفهوم الثالث فالغرض منه وما نطلبه منه، ماذا نطلب منه؟ أن يربط بين المعاني الذهنية، وهذا الربط في الذهن يحتاج إلى رابط هو عين حقيقة الربط في الذهن. أما إذا أحضرنا صورة الربط تكفي للربط أو لا تكفي؟ صورة الرابط هي حاكية عن الخارج، لكنها بالنظر التصديقي في الذهن هي معنى اسمي، والمعنى الاسمي لا يقوى على عملية الربط. إذن ماذا نحتاج في الذهن؟ نحتاج إلى مفهوم في الذهن هو عين حقيقة الربط في الذهن، ولا يكفي أنه يحكي عن الخارج، يعني لا يكفي أن يكون ربطا باللحاظ التصوري فقط، بل نحتاج إلى ما هو ربط باللحاظ التصديقي، أي للربط بين هذه الصور الذهنية، وهذا لا يمكن إلا إذا كان المفهوم عين الربط بالحمل الشائع والنظر التصديقي، ولا يكفي فيه بالحمل أولي واللحاظ التصوري. هذا هو أول الفروق الأساسية بين المعاني الحرفية والمعاني الإسمية. خلنا نجمع هذا الفرق في عبارة موجزة. نقول شنو؟ المعاني الإسمية هي تلك المفاهيم التي الغرض منها الحكم بها وعليها. الحكم بها كمحمول وعليها شنو؟ كموضوع. هي المفاهيم الذهنية التي يكون الغرض منها الحكم بها أو عليها. ولهذا، لأن الغرض منها الحكم، ولهذا يكفي فيها أن تكون صورا حاكية عن الخارج بالنظر التصوري، وإن كانت مغايرة للخارج بالنظر التصديقي. أما المعاني الحرفية فهي تلك المعاني التي يكون الغرض منها ترتيب الآثار التكوينية للربط، أي إيجاد الربط حقيقة بذاته في الذهن بين المعاني الذهنية وما نحتاجه لتحصيل هذا الهدف. هو شنو؟ ما يكون عين الربط وذاته الربط بالنظر التصديقي، ولا يكفي أن يكون صورة للربط، لأنه لو كان صورة للربط لكان معنى اسمي ولا يقوى على الربط. هذا هو الفرق الأساسي الأول بين المعاني الإسمية والمعاني الحرفية. قال: وأما الغرض من إحضار المفهوم الثالث، أي مفهوم؟ الذي هو بإزاء النسبة الخارجية والربط المخصوص بين النار والموقد. ما هو الغرض من إحضار هذا المفهوم؟ ليس هو الحكم على الخارج، لأننا لا نريد أن نحكم على الربط في الخارج، وإنما نريد أن نوجد الربط في الذهن حقيقة. لا نريد أن نحكم على الخارج. النار نريد أن نحكم على الخارج، أما هذا المفهوم فلا نريد أن نحكم على الربط في الخارج، وإنما نريد أن نحصل الربط بين المعاني في الذهن. فهو خبر الغرض. وأما الغرض منه فهو الحصول على حقيقة النسبة والربط، لا صورة النسبة والربط، لا مفهوم النسبة والربط، لأنها معان اسمية، بل نحتاج إلى حقيقة النسبة والربط، أي ما كان نسبة وربطا بالحمل الشائع، ولا يكفي ما كان نسبة وربطا بالحمل الأولي. وهو الحصول على حقيقة النسبة والربط. لماذا لا يكفي حضور صورة؟ لأن الهدف ما هو؟ لكي يحصل الارتباط حقيقة بين المفاهيم في الذهن. إذن نحن لا نريد أن نحكم على الربط الخارجي، وإنما نريد تحصيل الربط الذهني لكي يحصل الربط والارتباط حقيقة بين المفاهيم في الذهن. ولا يكفي لتحصيل هذا الغرض أن يكون المفهوم المنتزع بإزاء النسبة، اللي هو المفهوم الثالث، لا يكفي أن يكون نسبة بالنظر التصوري والحمل الأولي. لماذا؟ لأنه راح يصير مفهوم النسبة، ومفهوم النسبة معنى اسمي، فلا يفيدنا ربطا بين المعاني الذهنية، أي مفهوم النسبة. لا يكفي أن يكون المفهوم نسبة بالنظر التصوري وليس كذلك، يعني ليس نسبة وربطا بالحمل الشائع والنظر التصديقي، لا يكفي ذلك، أي وليس كذلك، عطف على قوله أن يكون نسبة بالنظر التصوري وليس كذلك. يعني شنو وليس كذلك؟ يعني وليس نسبة وربطا بالحمل الشائع. فش يصير الجملة؟ ولا يكفي أن يكون المفهوم نسبة وربطا بالنظر التصوري وليس نسبة وربطا بالحمل الشائع والنظر التصديقي. لماذا لا يكفي؟ لماذا لا يكفي أن يكون نسبة بالنظر التصوري وليس نسبة بالنظر التصديقي؟ لماذا لا يكفي؟ لأننا لا نريد الحكم على الخارج، وإنما ماذا نريد؟ إيجاد الربط في الذهن، وهذا لا يكفي لإيجاد الربط في الذهن. لذلك يقول إذ لا يتم حينئذ، يعني شنو حينئذ؟ إذا كان المفهوم نسبة وربطا باللحاظ التصوري وليس نسبة وربطا باللحاظ التصديقي، هذا لا يكفي، لا يتم حينئذ ربط بين المفاهيم ذهنا. لماذا؟ لماذا؟ لأن هذا المفهوم، هذا التعليل الدقيق، لأن هذا المفهوم لو كان نسبة باللحاظ التصوري وليس نسبة وربطا باللحاظ التصديقي لكان مفهوما اسميا، والمفهوم الاسمي لا يقوى على الربط بين المعاني الذهنية، لأنه معنى مستقل ليس من حيثياته الربط. إذن ماذا نحتاج لكي يحصل الارتباط في الذهن؟ ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى مفهوم هو عين حقيقة الربط في الذهن. يعني شنو؟ أي هو نسبة وربط باللحاظ التصديق والحمل الشائع، يعني مصداق حقيقي للربط وليس مجرد صورة للربط، لا لا، مصداق حقيقي للربط، وهذا ما يكون باللحاظ التصديق والحمل الشائع. زين. وبذلك يتضح أول فرق أساسي بين المعنى الاسمي والمعنى الحقيقي، وهو أن الأول، يعني شنو الأول؟ المعنى الاسمي. أن الأول وهو المعنى الاسمي سنخ مفهوم يحصل الغرض من إحضاره في الذهن بأن يكون عين الحقيقة بالنظر التصوري، وإن لم يكن عين الحقيقة باللحاظ التصديقي، فهو صنف مفهوم يحصل الغرض. شنو الغرض منه؟ ما هو الغرض؟ هو التوسط من خلاله للحكم على الخارج. لذلك انت ضيف هذه العبارة حتى تتوضح، أن الأول سنخ مفهوم يحصل الغرض من إحضاره. ما هو الغرض؟ وهو الحكم على الخارج بتوسطه، يعني جعله جسرا للحكم على الخارج. هذا الغرض يحصل بأن يكون هذا المفهوم عين الحقيقة باللحاظ التصوري والحمل الأولي، وإن لم يكن هو عين الحقيقة باللحاظ التصديقي والحمل الشائع، لأن هذا يكفي للحكم على الخارج. والثاني، يعني شنو الثاني؟ المعنى الحقيقي، سنخ مفهوم الغرض منه. ما هو الغرض منه؟ ترتيب الأثر التكويني الحقيقي للرب في الذهن، ترتيب الأثر التكويني الحقيقي للرب في الذهن. زين، وهذا الغرض لا يحصل الغرض. والثاني سنخ مفهوم لا يحصل الغرض من إحضاره في الذهن، اللي هو شنو الغرض قلنا؟ ترتيب الأثر التكويني الحقيقي للرب. ولهذا لا يحصل هذا الغرض إلا بأن يكون هذا المفهوم عين حقيقته، يعني أن يكون هو ذات الربط وعين حقيقة الربط، مو فقط بالنظر التصوري، وإنما شنو؟ بالنظر التصديقي فضلا عن النظر التصوري. فلا يكفي أن يكون عين الحقيقة بالنظر التصوري، لأنه سيصير معنى الاسمي، بل نحتاج إلى ما هو عين الربط في الذهن. وعين الربط في الذهن يعني ذاته الربط بالنظر التصديقي الحقيقي. هذا هو الفرق الأول بين المعاني الاسمية والمعاني الحقيقية. الميرزا النائيني رحمه الله له تعبير في مقام بيان الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، حيث قال: إن الأسماء إخطارية، أما الحروف فهي إيجادية. زين، ما هو مراد الميرزا النائيني من إخطارية المعاني الإسمية وإيجادية المعاني الحرفية؟ قال السيد الخوئي قدس سره تفسيرا لكلام أستاذه، يعني الميرزا النائيني هو أستاذ السيد الخوئي قدس سره، فقال في تفسير كلام أستاذه الميرزا النائيني، قال: إن المعاني على نوعين، النوع الأول المعاني الإخطارية، أو إن الكلمات، يتعبر قول الكلمات على نوعين، كلمات وألفاظ إخطارية وكلمات وألفاظ شنو؟ إيجابي. أما الأول فمعناه أن يكون لللفظ معنى مستكن ومستقر في الذهن في مرحلة سابقة، ثم يأتي اللفظ لكي يقوم بإخطار ذلك المعنى ونقل الذهن إلى ذلك المعنى. فاللفظ لم يوجد المعنى، بل المعنى موجود في مرحلة سابقة. نعم، اللفظ في مرحلة الاستعمال أخطر في أذهاننا ذلك المعنى المستقر في مرحلة سابقة. مثاله مثلا حينما أقول ماء، هاي كلمة ماء ايش سببت لك أنت في ذهنك؟ من سمعت كلمة ماء انتقل ذهنك إلى معنى الماء. زين، ومعنى الماء موجود قبل أن أستعمل هذه الكلمة أو ليس موجودا في ذهنك؟ موجود في ذهنك. إذن كلمة ماء التي سمعتها مني لم توجد المعنى في ذهنك، لأن المعنى موجود في مرحلة أسبق. نعم، هي أخطرته ونبهتك عليه ونقلت ذهنك إليه، ليس إلا، ولذلك تسمى إخطارية. إذن ما هي الإخطارية؟ أن يكون المعنى موجودا ومستكنا ومستقرا في الذهن في مرحلة سابقة على استعمال الألفاظ، ثم يأتي استعمال الألفاظ شنو؟ لا لإيجاد المعاني وإنما لإخطارها في الذهن. أما الإيجادية فتكون في الحروف، بمعنى أن الحروف ليس لها معنى سابق في مرحلة قبلية، ثم يأتي الحرف لإخطار ذلك المعنى السابق. لا، وإنما المعنى الحرفي دوره، دور المعنى الحرفي إيجاد الربط الكلامي، إيجاد الربط في مرحلة الكلام، وهذا لا يكون إلا شنو؟ إلا أثناء الكلام. حينما تبدأ بالكلام يقوم الحرف بالربط بين أجزاء الكلام. مثلا حينما أقول النار في الموقف، فما هو دوره فيه؟ هو الربط بين هاتين الكلمتين، النار في مرحلة الكلام، فدوره الربط الكلامي. أما ما قبل الكلام، هذا الدور موجود أو غير موجود؟ هذا غير موجود. دور الحروف هو إيجاد الربط في الكلام، وهذا ما لا يتحقق إلا أثناء الاستعمال والكلام، ولهذا تسمى إيجادية. بمعنى شنو؟ أنها توجد معناها الذي هو الربط بين الكلمات، فهي توجد الربط بين الكلمات أثناء الكلام والاستعمال، ولا تخطر معنى في مرحلة سابقة. ولهذا المعاني الإسمية هي معاني إخطارية، والمعاني الحرفية هي معاني إيجادية. هذا تفسير من السيد الطوي بن ميرز النووي. ثم أشكل عليه، من الذي أشكل؟ السيد الطوي أشكل على أستاذه أن هذه التفرقة غير صحيحة. يعني السيد الخوي فسر كلام الميرزا بتفسير ثم أشكل على هذا التفسير فقال: إن القول بأن المعاني الإسمية إخطارية صحيح ونلتزم به. المعاني الإسمية أو الأسماء دورها إخطار المعاني في مرحلة قبلية سابقة، ولكننا لا نلتزم بأن معنى الحروف هو إيجادي بمعنى إيجاد الربط في الكلام، ولا معنى لها ما قبل ذلك، ولم توضع لمعنى قبل ذلك. لماذا؟ وذلك لأن هذه الحروف لا تقوم بالربط الكلامي بالإعجاز. هيش يعني المعجزة هي ربطت، جاءت فيه وربطت النار بالموقف، وجاءت من ربطت السير بالبصرة، هيش لوحدها يعني لذاتها. لابد شنو في مرحلة سابقة؟ أن الواضع وضع فيه للظرفية، ووضع من للابتداء، ووضع إلى للانتهاء، فهي قد وضعت في اللغة العربية في مرحلة سابقة لمعانيها، ثم بعد أن وضعت لمعانيها استعملناها وربطنا بواسطتها بين أطراف الكلام. فقولي النار في الموقد صحيح، في ربطت بين النار والموقد، لكن ربطت بينهما اعتباطا أو لأنها موضوعة سابقا لهذا الرب، موضوعة سابقا لهذا الرب. في لو لم تكن موضوعة للظرفية لما قويت على الربط بين النار والموقف. إذن الحروف أيضا لها معاني في مرحلة سابقة، وضعها الواضع لمعاني معينة، فتكون معاني إخطارية أيضا. بهذه النتيجة إيش راح أصير؟ راح أصير إيجادية لو إخطارية، راح أصير أيضا كالأسماء موضوعة لمعاني في مرحلة أسباب. هذا إشكال من؟ إشكال السيد الخوي على الميرزا النعيمي بناء على تفسيره لعبارة الميرزا النعيمي. السيد الشهيد يشكل على إشكال أستاذه على أستاذه، سلسلة هي الميرزا النعيمي أستاذ السيد الخوي، والسيد الخوي أستاذ السيد الشهيد. السيد الشهيد يقول: سيدنا الخوي، يا أيها السيد الأستاذ، طبعا من شدة احترامه للسيد الخوي لم يذكر اسمه في الحلقة الثالثة، كل دائما يقول السيد الأستاذ. يقول: يا سيدنا، إن تفسيرك لما قاله الميرزا النائين غير دقيق، ليس من المعقول أن يكون مراد الميرزا النائيني من إيجادية المعاني الحرفية أنها لم توضع لمعان في مرحلة سابقة، وإنما معناها فقط إيجاد الربط الكلامي دون أن يكون لها معنى في مرحلة أسبق. هذا واضح البطلان، وليس معقولا أن يكون هو مراد الميرزا النائيني، فتفسيرك لكلام الميرزا النائيني غير صحيح. إذن ما هو التفسير؟ نقول: يحتمل أن يكون المراد من إخطارية المعاني الإسمية وإيجادية المعاني الحرفية هو ما قلناه نحن، بمعنى أن المعاني الإسمية نوع معان يكفي في حصول الغرض منها أن تكون عين الخارج باللحاظ التصوري، أي هي صور ذهنية نحكم من خلالها على الخارج، وإن كانت حقيقة باللحاظ التصديقي هي ليست عين الخارج. أما المعاني الحرفية فهي المفاهيم التي لا يكفي فيها أن تكون صورة للربط في الخارج، بل نحتاج من المعاني الحرفية ماذا نحتاج؟ أن توجد الربط بين المعاني الذهنية، أن توجد الربط، ولهذا صارت معاني إيجادية. معاني إيجادية يعني وين إيجادية؟ مو في مرحلة الكلام، وإنما في مرحلة الصور الذهنية، أي في مرحلة الصور الذهنية المعاني الحرفية توجد الربط، لا تخطر الربط بل توجد الربط، ولهذا نحتاج أن تكون هي عين الربط بالنظر التصديقي لا مجرد صورة للربط. ولهذا المعاني الحرفية إيجادية. بأي معنى إيجادية؟ إيجادية أي توجد الربط الحقيقي بين المعاني الذهنية. إذن شنو مراد الميرزا النائيني من أنها معاني إيجادية؟ ليس نظره إلى عالم الكلام، وإنما نظره إلى مدلول الكلام اللي هو الصورة الذهنية. فالحروف توجد الربط في مرحلة مداليل الكلام والصور الذهنية، وهذا الذي قلناه معنى عميق لإيجادية المعاني الحرفية، وليس المعنى السطحي الذي ذكره السيد الخوئي قدس سره. ما هو المعنى العميق؟ بأن يراد بإيجادية المعنى الحرفي كونه عين حقيقة نفسه في الذهن باللحاظ التصديقي، أي يوجد الربط في الذهن لا مجرد عنوان ومفهوم يري الحقيقة الخارجية تصورا، يعني عين الحقيقة باللحاظ التصوري ويغايرها حقيقة يعني باللحاظ التصديقي، لا مو هذا المقصود، هو عين حقيقة نفسه باللحاظ التصديقي. والأنسب أن تحمل إيجادية المعاني الحرفية التي قال بها المحقق النائيني على هذا المعنى، لا على ما تقدم في الحلقة السابقة من أنها بمعنى إيجاد الربط الكلامي. شوف التسلسل في الحلقات، المعنى اللي ذكرناه في الحلقة الثانية هو شنو؟ إيجاد الربط الكلامي اللي هو تفسير السيد الخوي. الآن في الحلقة الثالثة نقول لا، ذاك المعنى مو صحيح، المعنى الصحيح هو ما نقوله الآن الذي هو أعمق من إيجاد الربط الكلامي، بل ضف هاي العبارة، بل هو إيجاد الربط في مدلول الكلام، أي في المعنى والصور الذهنية. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.